بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على اليوم الآخر. قد قرأنا أكثر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ثم قال رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. أما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، فهذا النوع فيه خلاف في إثباته. وفي الحاشية قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار. وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنص. قال المعلق رحمه الله: قلت: وقد جاء في ذلك حديثان ولكنهما لا يصحان. حديثان أي صريحان في هذا الباب، حديثان صريحان في الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. وأحال إلى كتاب الشفاعة للشيخ مقبل رحمه الله، ثم قال: ثم وجدت لها دليلين. أما الأول فقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، حيث ذكر ما جاء في الصحيح: ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، ففيه الدعاء بالسلامة قبل أن يدخل من استحق النار النار. وأنت كما ترى تجد أن هذا الحديث ليس بصريح شفاعة لمن استحق ألا يدخل، فهو كلام عام يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يطلب السلامة لجميع من يمر على الصراط، وليس خاصا بأهل الكبائر الذين استحقوا النار لكي لا يدخلوها. قال: وأما الثاني فقد ذكره الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، حيث ذكر حديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم عن ابن عباس. إن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار لمن استحقها. وأنت ترى كذلك أن قضية صلاة الجنازة ليس فيها التنصيص على أن هذه شفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، فالمصلون يشفعون لكل ميت من المسلمين ليس خاصا بمن استحق النار، وهي شفاعة أيضا في الدنيا، هي شفاعة في الدنيا وليست في الآخرة. وعلى كل حال هذا النوع ذكره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله كما هنا في المتن، والأمر كما ذكر ابن القيم أنه أن أكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة إنما تكون بعد دخول أهل النار النار. طيب، نواصل في قراءة المتن. قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمه الله: قوله وأول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، المتن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. والحديث حسن بشواهده، فكل فقراته لها شواهد. وفي الحاشية يقول المعلق: ضعيف بهذا السياق، ثم ذكر أن فقراته لها شواهد، ذكر لفقراته شواهد. قال: وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. قال الشارح: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. نعم، إذن لا يفهم أن الفقراء يدخلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يفهم منهم أنهم يدخلون قبل الأنبياء، فهذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة، ولكن بعد الأنبياء والرسل. والمؤلف كما في المتن يقول: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. والدليل على هذا حديث أبي هريرة وهو موجود في الحاشية: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. فهذه الأمة أول الأمم دخولا، ولكن بعد دخول الأنبياء والرسل. ثم ليعلم، هذا التنبيه أيضا موجود في الحاشية، أنه ليس معنى كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء أنهم يكونون فوقهم في مراتب الجنة، بل كل بحسب مرتبته. فقد يدخل الفقير أولا، ثم يبقى الغني يحاسب، ثم إذا دخل الغني هذا الجنة رفع فوق الفقير على حسب عمله. فالمزية مزيتان كما قال ابن القيم، وكلامه موجود في الحاشية: مزية سبق ومزية رفعة. مزية مزيتان، مزية سبق ومزية رفعة، قد يجتمعان وقد توجد إحداهما دون الأخرى. قال: وأما قوله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، يعني شفعت هذا الشيء بهذا الشيء أي ضممته إليه، لو قلت شفعت الكتاب بكتاب آخر أي ضممته إليه. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، يعني لما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو نفى الشفاعة بغير إذنه، فهذا فيه إثبات للشفاعة إذا حصل الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة، وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وهذه الآيات وأمثالها فيها رد على طرفي الإفراط والتفريط في هذا الباب. فيها رد على من يثبت الشفاعة المنفية، الشفاعة الشركية، وفيها رد على من ينفي الشفاعة الصحيحة. قال الشارح: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: ولا يقبل منها شفاعة، وقوله: فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، فهم لا تقبل فيهم شفاعة، فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد كما هو معلوم. وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم، ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. إذن نستطيع أن نفهم هنا أن الشفاعة المنفية نوعان من كلام المؤلف: الشفاعة المنفية، الشفاعة في أهل الشرك، وشفاعة الأصنام والأوثان التي تدعى من دون الله لأصحابها بدون إذن الله ورضاه، وهي ترجع إلى نوع واحد. وهذان النوعان اللذان في كلام الشارح يرجعان إلى نوع واحد، الشفاعة بغير إذن الله. تستطيع أن تقول الشفاعة التي تكون بغير إذن الله سبحانه وتعالى، فهذه شفاعة منفية. وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، يعني يتمنون مثله، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا. فهذا الموقف هو الشفاعة العظمى كما قال المؤلف. ومن العلماء من يقول كل مقام عظيم يقومه النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة فهو من المقام المحمود، وأعظمه الشفاعة العظمى. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. والفائدة من شفاعته إظهار مقامه الرفيع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالغرض من الشفاعة إظهار مقام الشافع، إلا فليس معناه أن شفاعته عليه الصلاة والسلام أو شفاعة غيره ممن يشفع يوم القيامة هي الأمر المؤثر في فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي جعلها سببا امتنانا منه جل جلاله على هؤلاء الشافعين لإظهار مقامهم. قال وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، تنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب من بعض المشركين كما في شفاعته لعمه أبي طالب، فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. وظاهر كلام المؤلف أن هناك من المشركين أيضا من يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام غير أبي طالب، وليس هذا مرادا لأنه قال كما في شفاعته لعمه أبي طالب، التشبيه قد يوهم أن هناك من يشفع له غير أبي طالب من المشركين، والأمر ليس كذلك. وهذه الشفاعة التي لأبي طالب كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ نعم، هذا جواب، نقول الآية عامة والحديث خاص، نقول كل المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين ما عدا أبا طالب فإنه ينتفع بتخفيف العذاب عنه. والجواب الآخر أن يقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين في إخراجهم من النار، فما حصل لأبي طالب أو ما يحصل لأبي طالب إنما هو في تخفيف العذاب لا في إخراجه من النار، ومع هذا فهو لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه عياذا بالله. وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخره، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة، فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، هذا إنفاذ الوعيد، ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. نعم، أحاديث الشفاعة أحاديث متواترة، والمراد بأحاديث الشفاعة المتواترة الشفاعة لأهل الكبائر في خروجهم من النار. وأما الشفاعة العظمى فإن الخوارج لا ينكرونها، خوارج المعتزلة لا ينكرونها لأنها لا تتعارض مع أصولهم، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه وجد أفراد من الخوارج ينكرون حتى الشفاعة العظمى. ذكر في بعض المواضع من مجموع الفتاوى أن هناك أفرادا من الخوارج ينكرون حتى الشفاعة العظمى، ولكن أصل مذهب الخوارج أن الشفاعة العظمى حاصلة. قال شيخ الإسلام: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع. يعني أن المؤلف لما قال أصناف ما تضمنته الدار الآخرة وتفاصيلها مذكورة في الكتب السماوية، فقد يقال: وهل العقل ينفي ذلك؟ يقول لك: لا، بل أصل الثواب والعقاب والحساب والجزاء هذا ثابت حتى بالعقل كما سيبينه، ولكن العقل إنما يعلم جملة هذا، يعني يعلم أن من الحسن مجازات المحسنين ومعاقبة المسيئين، ويعلم أنه ليس من العدل أن يبقى المسيء دون جزاء، يظلم الظالم طوال عمره، يظلم من يشاء ويبطش بمن يشاء ثم لا يحاسب ولا يعاقب، هذا لا يليق بحكمة الحكيم سبحانه وتعالى. في الجملة العقل يعلم أن الجزاء حاصل، ولكن التفاصيل هذه التفاصيل نأخذها من الكتاب والسنة، والعقل لا يتعارض معها كما تقدم معنا في الدرس الماضي. قال: وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله هنا ينكر على من يظن هذا الظن ويحسب هذا الحسبان: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني إن كنتم تحسبون هذا الحسبان فقد أسأتم بالله الظن. ولهذا قال: فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعاظم عن أن يترك خلقه بدون حساب ولا ثواب ولا عقاب. ولهذا قال: الملك الحق، فما دام أنه الملك فالملك الحق لا يليق به أن يترك خلقه يفعلون ما يشاءون ثم لا يحاسبهم ولا يعاقبهم إذا كانوا يستحقون العقاب. وهكذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هذه تشمل الدنيا والآخرة، يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى الدنيا ولا يثاب ولا يعاقب في الدنيا والآخرة. قال: فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار. وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين، هذا أيضا تنبيه على الجزاء الآتي في الآخرة، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فما يحصل في الدنيا من إثابة الطائعين وإهلاك المجرمين إنما هو إشارة إلى شيء مما سيحصل في الآخرة. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. بهذا انتهينا من الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر، وتفاصيل ذلك كثيرة جدا، وإن شاء الله تأتينا بعض هذه التفاصيل في كتاب أكبر في الطحاوي إن شاء الله. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على القدر. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين. كان ينبغي أن يجعل نقطة ثم والإيمان بالقدر على درجتين بعد النقطة. كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. هذا الشيء الأول الذي تتضمنه الدرجة الأولى العلم. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق القلم قال له اكتب. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير وطويت الصحف. وهذا الشيء الثاني الذي تتضمنه الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى تتضمن شيئين: العلم والكتابة. ثم ذكر دليل الشيئين كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. إذن هذه الدرجة الأولى التي هي العلم والكتابة أيضا لها مواضع، تكون فيها أحيانا جملة وتكون فيها أحيانا بالتفصيل. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا الأمر الأول أو هذا التقدير الأول المكتوب. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا التقدير الثاني، الكتابة الثانية التي بيد الملك. والعلم بهذه التفاصيل يزيل عنك إشكالات كثيرة في باب القدر. وشقي أم سعيد ونحو ذلك. طيب، هذا التقدير العمري، إذن الأول التقدير العام وهذا الثاني التقدير العمري، وبقي التقدير السنوي والذي يكون ليلة القدر. قال الله: فيها يفرق كل أمر حكيم. والتقدير اليومي، وهذا أثبته جماعة من أهل العلم، أعني التقدير اليومي والكتابة اليومية، واستدلوا بهذه الآية وإن كانت الآية ليست صريحة في ذكر الكتابة. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. نعم، غلاة القدرية الذين خرجوا في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وانقرضوا بعد ذلك، فهم ينكرون حتى العلم كما سيأتي. قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، فلا يصح إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر، لا يصح. وإذا رأيت في تعبيرات العلماء لا يتم، فليس معنى أن إيمانه يكون ناقصا مع أنه صحيح، المراد أنه لا يصح إذا أنكر القدر تماما، لأنه أحد أركان الإيمان. كل أركان الإيمان الستة من أنكر منها واحدا فهو كافر، من أنكره جملة وتفصيلا فهو كافر. قال: كما دل عليه حديث جبريل وغيره وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين. كيف يصير الإنسان مؤمنا بقدر الله؟ يؤمن بهاتين الدرجتين، وبما تتضمنه كل درجة من أشياء. قال وأن كل منها تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان، يعني كان الأحسن أن يقول الإيمان، يتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط. عندكم الإيمان؟ أصحاب الطبعات الأخرى الإيمان يصلح، لكن أحسن إيمانا مفعول به لتتضمن، تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، كل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. نعم، لا بد من الإيمان بهذا، فيؤمن العبد بأن الله علم كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى من الكليات والجزئيات ومما يتعلق بأفعال العباد وغير ذلك، كل شيء فالله يعلم. وهذا يخالف فيه غلاة القدرية كما سبق، فيقولون بأن الأمر أنف، ومعنى أنف استأنف أي مبتدأ، فإن الاستئناف هو الابتداء، إذا قلت استأنفت درسا أي ابتدأت درسا، ولهذا قلنا في بعض المواضع بعض المجالس لا يقال استأنفنا أو سنستأنف الدرس أي سنواصل، وإنما يقال نستأنف أي نبتدئ، يقولنا سنبدأ درسا جديدا نقول نستأنف اليوم درسا في كتاب كذا وكذا أي نبتدئ، وإذا كنا سنواصل نقول سنواصل، فإن الاستئناف الابتداء. ولهذا شوف مثلا المحكمة الاستئنافية، يعني يقولون محكمة استئنافية ماذا يراد منها؟ إعادة الحكم من جديد، صح؟ بداية، يعاد الحكم من جديد، يبتدأ من جديد. فالمقصود أن هؤلاء القدرية الغلاة يقولون الله يستأنف علمه بالأشياء بعد وقوعها، يبتدئ علمه بالأشياء بعد وقوعها. الآن هذه الكلمة التي قلتها، هذه الكلمة هذه الماضية التي قلتها ما علمها الله إلا بعد أن قلتها، تعالى الله عن ذلك، هذا كفر، هذا القول كفر، لأن فيه اتهاما لله سبحانه وتعالى بالجهل. لهذا لما جاء يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري إلى ابن عمر وقال له إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، وذكروا من أحوالهم وإنهم يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. مساق حديث جبريل رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المخالفين أيضا في هذا الفلاسفة الذين يقولون بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، وهل مر معنا هذا في درس ماض؟ أين مر؟ أي شرح أول؟ في المتن فقط. هل مر في هذا الكتاب؟ نعم مر. أين؟ عند صفة العلم، عند الكلام على صفة العلم مر هذا الكلام. قال ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها قد أمر القلم بكتابته. لا بد أن نؤمن بهذا، أن كل ما يقع فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولما كان هذا الأمر قد يستنكره بعض الناس ويستعظمونه لأنه شيء كبير ورهيب جدا، تكتب جميع مقادير الخلايا كل شيء، الله سبحانه لما ذكر هذا في كتابه بيّن أنه يسير عليه، كما في الآية التي قرأناها من كلام المؤلف: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال وأول هنا النصب على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، هذا معناه على النصب. إذا قرأنا الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فأقول قال فعل ماض، وبالنسبة لي أول هذه ظرف، ما الذي عمل فيها النصب؟ الفعل قال. طيب أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني قال الله للقلم أول ما خلقه اكتب. إذن هل نستفيد منها أن أول مخلوق هو القلم؟ لا يستفاد منها. قال وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم. وعلى هذه الرواية يكون المراد أول المخلوقات من هذا العالم المنظور، أول المخلوقات من هذا العالم المنظور، السماوات والأرض وما إليه، فأول شيء خلق من هذا العالم المنظور القلم. طيب قال ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. شوف ركز، اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، ولم يقولوا إن أول مخلوق هو القلم، إنما هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، هذا الذي حصل فيه الخلاف. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، هو قول جمهور السلف كما تجد في الحاشية. قال وهذا هو قول جمهور السلف كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، وذكر أيضا توجيها آخر ذكر في الحاشية توجيها آخر لرواية الرفع أول ما خلق الله القلم. قال وتوجه رواية الرفع على أن المراد أن القلم هذا هو أول مخلوق بالنسبة للأقلام الأخرى، فقد ذكر أهل العلم أن الأقلام أربعة وأن هذا القلم أفضلها وأجلها. نعم هذا توجيه ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان. قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. نعم لأنه قال وكان عرش على الماء في الحديث الذي قرأناه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، ثم قال وكان عرشه كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. طيب متى كتب مقادير الخلائق؟ عند أول خلق القلم، فدل ذلك إذا جمعنا بين الحديثين دل على أن العرش مخلوق قبل القلم. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني، هذا البيت معناه هو الكلام الذي ذكرته الآن. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فهذا تقدير خاص بهذا الجنين، ولكنه عام في التقدير المتعلق به طوال عمره. ثم يأتي معنا التقدير السنوي عام من جهة وخاص من جهة. عام من جهة عدم اختصاص بمخلوق دون آخر، وخاص من جهة كونه يتعلق بسنة واحدة. ثم يأتي التقدير اليومي، فيه عموم من جهة وخصوص من جهة. عموم من جهة أنه لا يتعلق بفرد بعينه، هذا العموم. وخصوص من جهة أنه يتعلق بيوم واحد، واضح؟ وهذا كل الذي ذكرته مما يدخل في معنى قول شيخ الإسلام جملة وتفصيلا. هذا التقدير يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قال: وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ولهذا كفرهم من أدركهم من الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما، وأجمع العلماء على كفرهم، أجمع العلماء على كفرهم. وهذه الدرجة ما دام أن منكرها قليل فأنت تحتاج إلى أن تهتم بالدرجة التي تليها التي منكرها أكثر من المعتزلة ومن يسير بسيرهم. وليس معنى هذا التزهيد في فائدة هذه الدرجة الأولى، لا، فالملاحدة أيضا يأتون بشبهات متعلقة بالعلم، يأتون بشبهات متعلقة بالعلم والتقدير ونحو ذلك. وقولهم في الشر وخلق الله للشر مبني على مثل هذه الأشياء، يأتينا هذا إن شاء الله في موضع آخر. طيب، الكلام على الدرجة الثانية في شيء من الطول، نتركه إلى الدرس القادم. اليوم أنا تأخرت قليلا، كان عندي عمل، فالمعذرة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.